بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصل بنا الكلام، وصلكم الله بهداه عند قول المصنف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة الخفض. فبعد أن ذكر أن للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة، وذكر الكسرة أنها تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم، وهذا سبق الكلام عليه في درس الأمس. وأما ما يخص درس الليلة فسيكون الحديث عن قوله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. فالياء هي علامة تنوب عن الفتحة، تنوب عن الفتحة، وقد تنوب أيضا عن الكسرة، لكن هنا الذي يخصنا أن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الموضوع الأول في الأسماء الخمسة، وقد سبق ذكرها معنا، وأنها أب أخ حم كذا كوهن، أب أخ حم وذو مال وفوك، هذه الأسماء الخمسة. وقد سبق معنا أنها تعرب في حالة الرفع بالواو، يكون علامة رفعها الواو، وفي حالة النصب تكون علامة نصبها الألف، وفي حالة الجر تكون علامة جرها الياء. تقول: جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. تقول: رأيت أباك، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وتقول: مررت بأبيك، أبيك مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وهكذا بقية الأسماء والأمثلة الخمسة: أخوك وحموك وذو مال وفوك، بالشروط التي سبقت معنا، لأنها لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط سبقت معنا، وهي أن تكون مفردة، أن تكون مضافة لغير الياء، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة. وقد سبق معنا ويشترط في ذو تكون بمعنى صاحب، ويشترط في فو بأن تخلو من الميم. فهذه شروط إعرابها هذا الإعراب، وهي بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. والذي يخصنا هنا الياء تكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة. تقول: مررت بأبيك، مررت بذي مال، بذي علم، وما أشبه ذلك، لأنه من الأسماء الخمسة، فتكون الياء علامة للخفض. هذا هو المشهور عند النحويين. وهناك من يلزمها من العرب من يلزمها الألف في أحوالها الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، ومنه قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. فهذا شاهد لهذه اللغة وهي قليلة، وهي أنهم يلزمون الألف، يلزمون الأسماء الستة الألف في حالة الرفع والنصب والجر. ولكن الذي عليه أكثر العرب، وهو ما جاء به في القرآن الكريم كما في آيات كثيرة: بأخيكم، كما قال الله، وغيرها كثير في آيات كثيرة لو أردنا استحضارها. فالمهم أن يفهم الإنسان القاعدة، وقد سمعنا أيضا بعض الأمثلة عليها. وأيضا تكون الياء علامة للخفض في التثنية، في المثنى. وقد سبق معنا تعريف المثنى وأنه يعرب بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، فتقول جاء الطالبان، طالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، تقول رأيت الطالبين، طالبين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وهكذا في حالة الجر كالنصب تماما، تقول مررت بالطالبين أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، فهكذا تقول رأيت رجلين، هذا مفعول به، في حالة الجر تقول مررت برجلين سلمت على الزيدين، هنا تقول الزيدين على الزيدين على حرف جر، والزيدين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمس، لأنه مثنى، لأنه مثنى، فالياء تكون علامة للنصب في المثنى وتكون كذلك علامة للخفض، كما أنه أيضا في جمع المذكر السالم تكون الياء علامة للنصب وعلامة للخفض. ثم قال والجمع، يعني الجمع المذكر السالم كذلك تكون الياء علامة لنصبه لخفضه عفوا، كما أنها علامة لنصبه كما سبق معنا. فالجمع المذكر السالم إعرابه كما سبق معنا في حالة الرفع بالواو، تقول جاء الزيدون، وفي حالة النصب بالياء تقول رأيت الزيدين أو المهندسين أو المعلمين أو المسلمين، ومررت بالمهندسين، الآن في حالة الجر تقول مررت بالمهندسين أو مررت بالمعلمين، سلمت على المعلمين، تقول المعلمين اسم مجرور، اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا الملحق به، الملحق جمع المذكر السالم كالسنون والأرضون وعليون، كما قال الله عز وجل إن كتاب كلا إن كتاب الأبرار إلا في عليين، عليين هنا إعرابه هنا عليين مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم، وقد مر معنا أن الملحق بجمع الملحق بجمع المذكر السالم هو الذي يعرب إعراب جمع المذكر السالم ولم تتحقق فيه شروط الجمع المذكر السالم، لكنه يعرب وهكذا مثل الأولى كذلك قلنا أرضون والسنين كلها هذه ملحقة بجمع المذكر، أولو كذلك أولو وعالمون إلى آخره مما ذكره أهل العلم مما هو ملحق بجمع المذكر السالم. وبهذا نختم درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.